الحمد لله العلي الأعلى الذي أعلى كلمته العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، والصلاة والسلام على من أرسله لينفي السوى ويثبت أنه لا يستحق أن يعبد إلا المولى، وعلى آله وأصحابه وأتباعهم المستمسكين بالعروة الوثقى. أما بعد، فلا إله إلا الله الكلمة المقدسة، أمرها عظيم وخطرها جسيم وشأنها جليل، كلمة على الله كريمة ولها عنده سبحانه مكان وشأن، أعلاها مثمر وأسفلها مغدق. لا توجد في الوجود كلمة أصدق ولا أشرف ولا أطهر ولا أقدس منها، لأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبها قامت السماوات والأرض، ولأجلها خلقت الخلائق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في هذا المساء نحاول استقصاء بعض فضائل هذه الكلمة المقدسة المطهرة وبعض معانيها وأساميها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا عليها ويثبتنا عليها حتى يميتنا عليها، وأن يحشرنا عليها، وألا يحرمنا من البركات المكنوزة لديها. فأول خصائص هذه الكلمة وفضائلها أنها ركن الإسلام الأعظم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس. فالركن الأول من هذه الأركان الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادتان معا ركن واحد، لأنهما متلازمتان لا تنفك إحداهما عن الأخرى. ومن شهد بالشهادة الأولى فقط وشهد أن لا إله إلا الله لم تنفعه على الإطلاق إذا لم تنضم إليها الشهادة الثانية، فهي ركن الإسلام الأعظم بإجماع الأمة، عليها تبنى الأعمال ولا تصح بدونها، وبقية الأركان متفرعة عنها. قال الإمام ابن المنير رحمه الله تعالى: قول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعا. ففي أي موضع نقول لا إله إلا الله فإنه يتضمن محمدا رسول الله حتى لو لم يذكر. من أسماء لا إله إلا الله أنها داعية الإسلام أو دعاية الإسلام، كما جاء في رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام. والباء هنا بمعنى إلى، يعني أدعوك إلى دعاية الإسلام. وفي رواية: فإني أدعوك بداعية الإسلام، أي إلى الكلمة الداعية إلى الإسلام. النطق بلا إله إلا الله أول ما يجب على المكلفين، وهذا بإجماع السلف وأهل السنة والجماعة. أول ما يجب على المكلف أي البالغ العاقل أن يقر بالشهادتين مع النطق بهما. ومن فعل ذلك قبل البلوغ فإنه لا يكلف بتجديده عقبه. حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أو فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. فهذا هو أول واجب على المكلفين. ليس أول واجب على المكلف كما ادعى أهل الكلام المذموم المعرفة، لأنه لو كان أول واجب المعرفة لقدمه الأنبياء حين دعوا أممهم إلى أن يعترفوا مثلا بوجود الله. لكن أول واجب هو النطق بلا إله إلا الله. لماذا؟ لأن معرفة الله سبحانه وتعالى معرفة فطرية ضرورية بديهية أولية، لا مركوزة في الإنسان في الإسلام، وبالتالي كما سنوضح فيما بعد يكون الكلام فيه تحصيل حاصل. لكن الأنبياء أتوا وافتتحوا دعوتهم بقولهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، مما يدل على أن جميع الأمم كانت تعرف الله. فأول واجب هو النطق بالشهادتين، لا هو المعرفة ولا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما زعم أهل الكلام المذموم. من خصائص هذه الكلمة المقدسة أنها عاصمة الدم والمال. يقول الله تعالى في المشركين فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وفي حديث أسامة حين قتل ذلك الرجل الذي لاذ منه بشجرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. فهذه الكلمة هي عاصمة الدم والمال، وهذا الإقرار يعصم في ذلك الوقت، لا يعصم على الدوام حتى تنضم إليه بعد ذلك الصلاة والزكاة فيحصل بهما تمام العصمة. من خصائص لا إله إلا الله أنها أعلى شعب الإيمان وأفضلها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها وفي رواية أفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه الشعبة هي شرط في صحة سائر شعب الإيمان، هي أعلى شعبة وأفضل شعبة، ولا يصح أي عمل من الأعمال الصالحة حتى تصدر أو يصدر هذا العمل ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن للعمل الصالح ثلاثة شروط: الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم وموافقة شرعه، ثم أن يكون العمل مبنيا على العقيدة الصحيحة. يقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وقال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. فلا ينتفع الإنسان في الآخرة بالعمل الصالح حتى يكون مؤمنا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله هي روح الإيمان وسر حياته. فإذا كانت أعضاء الجسد هي أركان الجسم أو أركان الإيمان الأعمال، فإن روح هذا الجسد هي لا إله إلا الله. يمكن أن يبقى الجسد حيا ما دامت فيه الروح حتى لو قطعت منه بعض الأعضاء أو بترت، لكن إذا تخلفت لا إله إلا الله فإنه ميت لا حياة فيه. فالإيمان حياة والكفر موت. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فيدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان، أي إلى هذه الحياة التي بدونها نكون موتا. وتأمل قول الله تعالى في صدر سورة النحل ينزل الملائكة بالروح من أمره، عبر عن الوحي بالروح لأن الروح هو سر الحياة، وبدون الوحي وبدون الإيمان بالقرآن لا يمكن أن يذوق الإنسان الحياة حياة الإيمان. فالتوحيد بالنسبة للأعمال كالروح بالنسبة للجسد. يقول تعالى أومن كان ميتا فأحييناه، أي بالإيمان، كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول تعالى إنك لا تسمع الموتى، الموتى هنا الكفار، وصفهم بالموت لتخلف الإيمان من قلوبهم وإن كانوا يحيون الحياة البهيمية التي يشاركون فيها الدواب وغيرها. يقول تعالى إنك لا تسمع الموتى، أي الكفار الذين أمات الله قلوبهم. في مقابل هؤلاء الموتى قال إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، وهم الذين أحياهم الله تعالى بالإيمان. ويقول تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون، سماعا ينفعهم وهو سماع المؤمنين. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى أي الكفار يبعثهم الله. من خصائص لا إله إلا الله أنها مجددة الإيمان، فكما أنها محصلة للإسلام في الابتداء فإنها تكون مجددة له في كل وقت وحين. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله تعالى أن يجدد إيمانكم. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. وهذا الحديث ضعفه الذهبي وحسنه الشيخ أحمد شاكر. بل إن الإيمان إذا خدش بأي فعل من أفعال الشرك العملي فسرعان ما ينبغي أن يداويه الإنسان، يداوي هذا الخدش في التوحيد بلا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من فضائل الكلمة المقدسة أنها زكاة النفوس وطهارة القلوب. نجاسة البدن والثوب والمكان يزيلها الماء، أما القلب الذي تنجس بالشرك بالله عز وجل فإنه لا يقوى الماء على تطهيره، ولا يقوى على تطهير النفس المخبثة بالشرك بالله عز وجل إلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فأخبث نجاسة في الوجود هي الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. وبما أنها أخبث نجاسة فإنه لا يقوى على تطهيرها إلا أقوى مطهر في الوجود، وهو شهادة أن لا إله إلا الله. وقد دلت نصوص كثيرة على أن الشرك نجاسة، نجاسة معنوية. قال تبارك وتعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ويقول تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. ويقول تعالى: إنما المشركون نجس. وهذه نجاسة معنوية متمكنة منهم حتى عبر عنهم بأنهم النجس في حد ذاته، إنما المشركون نجس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن المؤمن لا ينجس، لأن المؤمن طاهر، قلبه طاهر بالتوحيد، إن المؤمن لا ينجس. وحينما يسلم الكافر فإنه يجب عليه الغسل إذا أسلم، وذلك انخلاعا عن القرارة المعنوية بالطهارة الحسية. فقد أسلم قيس بن عاصم فأمره صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. وطبعا غسل الإسلام يجب أن نقول إنه يكون بعد الشهادتين وليس قبلهما. غسل الإسلام بعد كيف يؤخر شهادة التوحيد في سبيل الغسل؟ يفقد أحد شروط صحة الغسل، وهو أن لا تصح العبادة إلا من مؤمن شهد الشهادتين. فلا ينبغي أبدا تأجيل الإسلام حتى يغتسل، وإنما يغتسل إما يشهد الشهادتين ثم يغتسل في تفصيل، يعني ليس هذا أوانه. وتأمل قول الله تبارك وتعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. طبعا لا يؤتون الزكاة، ممكن نقول الزكاة هنا هي الزكاة المصطلحية، الأموال التي تبذل، على أساس أن المعروف أن الكفار مخاطبون أيضا بفروع الأعمال، ولكنها لا تصح منه إلا بالتوحيد. لكن هذه الآية فسرها ابن عباس بما يؤيد أن الشرك نجاسة وأن الإيمان طهارة وزكاة. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يطهرون قلوبهم بالتوحيد. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله وهي زكاة الأنفس. فالتوحيد هو أصل كل نماء وزكاء وطهارة. في حين قال الله عز وجل في حق المؤمنين: والذين هم للزكاة فاعلون. وقال موسى عليه السلام لفرعون: هل لك إلى أن تزكى، تتطهر بالتوحيد، ويزكيهم، في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي يطهرهم من الكفر والذنوب. لا إله إلا الله أعظم نعمة على المهديين إليها، لا توجد نعمة في هذا الوجود أعظم من نعمة التوفيق للنطق والإقرار بشهادتي التوحيد. حينما نتأمل صدر سورة النحل، والتي تسمى أيضا سورة النعم، لأن لسورة النحل اختصاصا بالنعم، ذكرت فيها نعمة الله ونعم الله 9 مرات، فلذلك تسمى سورة النعم. فسورة النعم التي هي سورة النحل صدرت بأعظم نعمة في هذا الوجود. يقول الله تبارك وتعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فصدر النعم بأعظم نعمة ينعمها الله عز وجل على هؤلاء الناس. وقال تعالى: وأسبغ عليكم نعمة، قال مجاهد: لا إله إلا الله. فلأنها نعمة قال الله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، لأنها أعظم نعمة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل النعمة المنة لله، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. فالنعمة كل النعمة من الله تبارك وتعالى. ومر صلى الله عليه وآله وسلم على جمع من الصحابة جلوس في المسجد، فسألهم: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك. جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك. ومن هنا قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: ما أنعم الله على العباد نعمة أفضل من أن عرفهم لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله لهم إلا الله لهم في الآخرة كالماء في الدنيا. وقال عبد الملك ابن مروان رحمه الله: ما قال عبد كلمة أحب إليه وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول: الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. يوسف عليه السلام ذكر أيضا هذه النعمة وشكرها حينما قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. من فضائل الكلمة المقدسة المطهرة أنها أفضل الذكر على الإطلاق بعد القرآن الكريم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي عشية عرفة، أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من خصائصها أنها من الباقيات الصالحات التي قال الله تعالى فيها: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال في الآية الأخرى: خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا جنتكم من النار، وقايتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات. من خصائص لا إله إلا الله أنها قاسم مشترك في كل الصيغ التي ورد فيها تعيين اسم الله الأعظم، فإذا تتبعنا الروايات التي ثبتت في صيغ اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وجدنا لها ثلاث خصائص. أول هذه الخصائص أنها جميعها تشتمل على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ثم أنها دائما تكون مقرونة بالإجابة أو تفريج الكربات أو مغفرة الذنوب. ثالثا أن صيغ الاسم الأعظم مركبة وليست مفردة، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله. وأصح ما ورد في الاسم الأعظم: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت. هنا توسل بالعمل الصالح، توسل بالإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا. إذن هذا توسل بالعمل الصالح بالإيمان. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فكذلك هنا توسل بأعظم عمل صالح وهو شهادة أن لا إله إلا الله. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هناك صيغة أخرى: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. الصيغة الثالثة: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من خصائص لا إله إلا الله أن هذا الذكر بالذات لا يحجبه عن الله شيء. إذا قلت لا إله إلا الله فإنها تخترق السماوات حتى تصل إلى العرش. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر. وروي أيضا في حديث ضعيف: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تخلص إليه. وقال أبو أمامة رضي الله تعالى عنه: ما من عبد يهلل تهليله، أي يقول لا إله إلا الله مرة واحدة، ما من عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش. ينهنهها يعني يكفها أو يزجرها، يعني لا يقف أمامها مانع حتى تصل مباشرة بدون أي حجاب إلى العرش. من خصائص لا إله إلا الله أنها مضمون الوحي الشريف كله، وهي قطب رحى الوحي. بل عبر القرآن الكريم تعظيما للا إله إلا الله أنها هي الوحي كله، كما في قوله تعالى في صدر سورة النحل: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، يعني على جميع الأنبياء والمرسلين. أنه، ما الذي يوحي إليه إلى الأنبياء جميعا؟ أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فحصر الوحي كله في لا إله إلا الله. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: قل إنما، حصر، قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. ويقول تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. والقرآن كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه، وفي الشرك وأهله وجزائهم. فالقرآن كله في يدور حول لا إله إلا الله، فهي قطب رحى الوحي الشريف، وهي مضمونه كله. من خصائص هذه الكلمة العظيمة أنها مفتاح دعوة الرسل، فما من رسول أرسله الله إلا وافتتح دعوته بالدعوة إلى لا إله إلا الله. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك صالح وشعيب وسائر الأنبياء. يقول تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ويقول تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون من أول المسلمين. أيضا لما بعث صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لا إله إلا الله هي القاسم الأعظم المشترك بين جميع رسالات الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. على سبيل المثال نذكر ثلاثة من أولي العزم من الرسل. فموسى عليه السلام دعا إلى لا إله إلا الله، قال الله تعالى له حينما كلمه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. بل إن التوراة لا تدعو إلى التوحيد وتشدد في النهي عن الشرك. من ضمن نصوص التوراة الباقية فيها إلى اليوم اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا واحد. في نص آخر أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. من هذه النصوص في التوراة أنا الأول وأنا الآخر ولا إله غيري. أما المسيح عليه السلام فإنه نطق بالتوحيد في معجزة النطق وهو في المهد، قال إني عبد الله وقال إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. في الإنجيل رغم التحريف لا تزال توجد نصوص تؤكد دعوة المسيح عليه السلام إلى توحيد الله تبارك وتعالى وعدم الإشراك به. منها أن الشيطان حينما أمره أن يسجد له قال له يسوع كما في الإنجيل اذهب يا شيطان فقد كتب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. في نص آخر حينما سئل المسيح أجاب الرجل السائل فقال أولى الوصايا جميعا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فأحب الرب إلهك بكل قلبك. وقال أيضا وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. من ثالث أولي العزم من الرسل الذين يناسب جدا أن نذكرهم هنا في هذا السياق هو إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم له خصوصية عظيمة في الدعوة إلى التوحيد لأن لإبراهيم عليه السلام من الفضائل الأمر العظيم جدا. يكفي أن الأمم الثلاثة المسلمين واليهود والنصارى كلهم يتشرف بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم عليه السلام هو أفضل من دعا إلى لا إله إلا الله بعد سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. هنا عبر عن لا إله إلا الله بمعناها بدليل أنه قال في الآية التي تليها وجعلها كلمة، كلمة لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإبراهيم عليه السلام عظم الله ملته، ومن تشريفه أن الله نسب الملة الحنيفية إليه. يعني من مرادفات كلمة الإسلام وكلمة التوحيد والفطرة أننا نقول في الصباح والمساء أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان المشركين. وهذه أوصاف مترادفة. فمن أوصاف لا إله إلا الله أنها ملة إبراهيم، ملة إبراهيم التي عظمها الله سبحانه وتعالى أعظم التعظيم. يقول تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي هذا الذي كان يشغله عند مفارقة الدنيا ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وحتى يوسف عليه السلام افتخر بانتسابه إلى ملة إبراهيم واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب وقال تبارك وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وقال عز وجل قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وقال تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وقال عز وجل هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ومن ثم فإن من الخطأ الشديد التسامح مع لفظ يروج له في ساحة ما يسمى بالتقريب بين الأديان وهو دعوة اجتماع الأديان الثلاثة على المتفق عليه ويسمونها الأديان الإبراهيمية يعنون المسيحية والنصرانية واليهودية والإسلام وفي قبول هذا التعبير إقرار بصحة دعواهم الانتساب إلى إبراهيم عليه السلام وهم حادوا عن ملة إبراهيم ومن ثم ينطبق عليهم قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه فالمساواة بين هذه الأديان الثلاثة مع انحرافها في قضية التوحيد الذي دعا إليه إبراهيم والذي دعت إليه واختصت به ملة إبراهيم هذا رغبة عن الحق وتشويه للحقيقة فإبراهيم التاريخي الذي يزعمونه غير إبراهيم الحقيقي الذي نؤمن به والذي يعني تنسب إليه هذه الملة الحنيفية أيضا من خصائص لا إله إلا الله أنها هي الدين المقبول عند الله لا يمكن أن يقبل الله من أحد أي دين لا يقوم على هذا الركن المقدس الأعظم من الإيمان وهو شهادة أن لا إله إلا الله إذا رجعنا وتتبعنا الأنبياء مثلا من عهد نوح عليه السلام من أول نوح حتى ما قبل موسى عليه السلام من الأنبياء يتفق اليهود والنصارى والمسلمون أن كل من كانوا قبل موسى من نوح مثلا أو آدم إلى من قبل موسى من الأنبياء عليهم السلام كانوا على الدين المرضي عند الله هذا لا يختلف عليه أحد من أهل الأديان من هذه الأديان أن جميع الأنبياء قبل موسى كانوا يؤمنون بالدين المقبول والمرضي عند الله تبارك وتعالى ولا شك أنهم لم يكونوا ينتسبون لا إلى موسى ولا إلى عيسى بدليل لأن طبعا طبيعي لم يكن قد وجد موسى وعيسى عليهما السلام كيف نعرف هذا الدين الذي كانوا عليه هذا الدين له ركنان عظيمان الاستسلام والخضوع والانقياد لله تعالى ولشرعه والسلامة الإخلاص لوجه الله عز وجل وإرادته وحده بلا شريك إذا تتبعت اللغة العربية وبحثت عن كلمة التي كلمة واحدة يعبر بها عن معني عن معنيي الاستسلام والسلامة لن تجد سوى كلمة الإسلام فالإسلام يعني الاستسلام مضافا إليها السلامة أي الإخلاص لله تبارك وتعالى فمن ثم وطبعا هو كان صدر كتاب في أمريكا أصدره أستاذ جامعي أثار ضجة كبيرة في أمريكا والكنيسة احتجت عليه بشدة وهو أن هذا الأستاذ الجامعي كانت هناك طالبة تدرس عنده مسلمة تدعى هدى وهذه الطالبة سمعته مرة يقول إن الإسلام كان مجرد حركة عدالة اجتماعية فأنكرت عليه هذه الأخت هذا التعبير ووضحت له حقائق الإسلام وأرشدته إلى البحث والقراءة والاطلاع فدرس دراسة وافية وانتهى إلى أن صنف هذا الكتاب وأسماه يسوع كان مسلما المسيح عليه السلام كان مسلما وحصلت ضجة لا نريد أن نفيد في التفاصيل، لكن الشاهد أن أي منصف يستطيع أن يصل إلى هذه الحقيقة. يقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، حينما نقول الإسلام في هذا السياق فلا نعني الإسلام الخاص الذي هو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، إنما نعني الإسلام العام الذي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى وإلهكم إله واحد فله أسلموا. وقال تبارك وتعالى مخاطبا المرسلين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أمة هنا بمعنى ملة، وإن هذه أمتكم يعني ملتكم، ملة واحدة وهي ملة الإسلام. جميع الأنبياء كانوا دعاة إلى لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. العلات الضرائر، يعني أب واحد لكن أمهات مختلفة، فهؤلاء معنى الإخوة لعلات. أما الإخوة شقاء فهم إخوة الأعيان، إخوة علات يعني ضرائر لكن أب واحد. فالأب واحد إشارة إلى العقيدة، ديننا واحد وأمهاتنا شتى وهي الشرائع المختلفة. كلمة النجاة في كل عصر من العصور وفي كل رسالة من الرسالات كانت تتكون من شقين، لا إله إلا الله في عهد نوح، نوح رسول الله. في عهد موسى لا إله إلا الله، موسى رسول الله. في عهد المسيح لا إله إلا الله، عيسى رسول الله، إلى أن جاء خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وآله وسلم. فكانت كلمة النجاة إلى أن تقوم الساعة منحصرة في لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك حوار مع بعض الحاخامات اليهود موجود على اليوتيوب، ستجدون حوالي 4 أو 5 يعني فقرات فيديو يتكلم فيها كلاما عجيبا مما نطق به بعض هؤلاء الأحبار أو الحاخامات، أنه قال إن المؤمنين من بني إسرائيل كانوا يسمون مسلماي بالعبرية يعني مسلمين. فهذا يدل على أن الدين عند الله الإسلام وهم يعرفون ذلك. من أراد أن يبحث عن هذا ويسمعه بنفسه فاعذروني أن أنطقها بالإنجليزية، A Jewish rabbi confirms Islam was the religion of Noah and Adam. يعترف أن الإسلام كان هو دين آدم ونوح عليه السلام وأنه أقدم الأديان. من ثم فإننا نرفض التعبير الشائع الذي يستعمله بعض الناس حينما يقولون الموسوية أو المسيحية أو المحمدية. لم يؤسس هذا الدين موسى ولا عيسى ولا محمد عليهم الصلاة والسلام، وذلك لا يجوز نسبة الدين إليه كمؤسس، إنما هم رسل يبلغون عن الله، هو دين الإسلام ولا يصح نسبته إلى يعني الموسى إلى موسى ولا عيسى ولا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الدين لله ليس لموسى ولا لعيسى ولا محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. خطأ آخر شائع جدا وهو تعبير الأديان السماوية. كيف تكون هناك أديان سماوية؟ كيف يتعدد الحق؟ الحق واحد لا يتعدد، خلافا للضالين الذين يتبنون نظرية نسبية الحقيقة، لا يوجد في زعمهم حق مطلق، وإنما كل شخص يصنع نفسه حقيقة وهذه الحقيقة نسبية. فمن قال إن الخالق هو بوذا فهو بالنسبة إليه محق، ومن قال إن الخالق هو عيسى بالنسبة إليه هذه حقيقة، ومن قال إن الخالق هو الله فبالنسبة إليه هو حقيقة، لكن الحقيقة لا توجد حقيقة مطلقة. وهذا من أعظم الكيد الذي يراد به إطفاء نور الإسلام في هذا الوجود وإحباط رسالة الإسلام في تميزها وكونها حجة الله على خلقه. فالدين واحد، أدم سماوي لابد أن يكون واحدا، ما فيش أديان سماوية في صيغة الجمع أبدا، إنما هو دين واحد أتى به جميع الأنبياء والمرسلين. لكن ممكن تقول الشرائع السماوية لأنها مختلفة، يمكن أن تقول الرسالات السماوية لأنها متعددة، لكن لا تقل أبدا الأديان السماوية. أيضا في ضوء هذا المعنى الذي ذكرناه لا يجوز تبني فكرة التقريب بين الأديان بهذا الأسلوب العجيب الذي يعني يشيع في هذه في هذا العصر، لأنه إذا كانت الأديان واحدا هي دين الإسلام، فكيف يقرب بين الشيء وبين نفسه؟ من خصائص الكلمة المقدسة أنها هي مقتضى الميثاق القديم الذي أخذه الله على بني آدم في عالم الذر، والذي عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن العلم بالتوحيد علم ضروري، ضروري يعني لا يملك الإنسان له دفعة. معرفة الله هذا شيء مغروس في داخل كل إنسان. الآن في الغرب هناك صيحة جديدة طبقا لعلم الجينات، في كتب مؤلفة يعني من أراد البحث عنها يكتب كلمة the faith gene. في كتب كثيرة مؤلفة بتنتصر الآن لفكرة أن الاستعداد الإيماني مغروس في الإنسان داخل الجينات. صدق هذا الكلام أو لم يصدق ليس قضيتنا، لكن أقول الإيمان شيء أو المعرفة الله ومعرفة التوحيد شيء مغروس، علم ضروري لا يملك الإنسان له دفعة، ولا يجادل فيه إلا إنسان يمارس السفسطة. حقائق واضحة كما يقول الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى الدليل. المصادر المعرفة الحس، العقل، الوحي، الفطرة. فالحس لو أنني أرى الشمس في السماء هذا مدرك بالحس، ما يصحش حد يأتي ويقول لي إيتي بالدليل على أن الشمس ساطعة، هي ما يوجد دليل سوى أن الحس يدركها. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى الدليل. معرفة الله أمكن في قلوب الناس والبشر جميعا من أي علم آخر من العلوم الضرورية البديهية التي لا تحتاج لا إلى نظر ولا إلى استدلال. لماذا؟ أنها مغروسة في داخل كل إنسان. أي واحد منا إذا رجع لفترة المراهقة، بداية المراهقة، هل كان يجد مشكلة في الاعتراف بوجود الله وتوحيد الله؟ بالعكس، كان يجد أن نور الفطرة في قلبه ينجذب تماما مع نور الوحي ونور التوحيد. يقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. هذا الميثاق هو حجة مستقلة على التوحيد، هو نفسه حجة مستقلة، لكن من رحمة الله أنه تكفل بأنه لا يعذب أحدا إلا بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية، حين قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. مع أن الميثاق يهدي إلى التوحيد، وهو سابق على تربية الأبوين. الفطرة تهدي إلى التوحيد، العقل يهدي إلى التوحيد، الآيات المبثوثة في الأفاق وفي أنفسنا تهدي إلى التوحيد، لكن الله بكرامه تكفل أنه لا يعذب أحدا حتى تبلغه الحجة الرسالية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم في عالم الذر. فقد سألتك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك. يعني أبيت بعد الخروج إلى الدنيا إلا الشرك. وهذا الحديث متفق عليه. من المعاني المهمة والمهمة جدا في هذا الصدد هو أن فطرة أن الفطرة تقتضي الإسلام، وهذا التعبير مهم جدا. نحن بنقول الفطرة تقتضي الإسلام، بمعنى أو هذا المعنى هو الذي أشار إليه قول الله تبارك وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، إلزم وسدد وجهك واستقم على هذه الفطرة التي فطرك الله عليها. فهذا أمر بلزوم الفطرة، وهو أمر يقتضي مدحها، لأن الله لا يأمر إلا بما فيه الخير. ثم إن إضافة الفطرة إلى الله يقتضي مدحها، فهي الفطرة هنا يعني هذا هو يعني فطرية التوحيد، لا تبديل لخلق الله. الخبر هنا هي هنا على بابه خبر وليست إنشاء، لأن الأصل أنها خبر. لا تبديل لخلق الله يعني لا يقوى أحد أبدا أن يخلق أحدا أو يوجد يعني يوجد إنسان على فطرة غير فطرة الإسلام. لا تبديل لخلق الله. في فرق بين تبديل الفطرة وبين تغيير الفطرة. التبديل لا يقدر عليه إلا الله، ولكن الله لا يفعله، لأن كل مولود يولد على الفطرة أي منحازا إلى دين الإسلام. أما التغيير فإنه أقدر عليه خلقه حكمة منه، ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. تغيير بيكون طارئ بسبب البيئة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، فدل على أن الفطرة هي فطرة الإسلام. فالفطرة تقتضي التوحيد وليست مجرد القابلية للتوحيد، لأن من العلماء من فسر الفطرة بأنها الخلقة، هذا بالمعنى اللغوي، لكن الصحيح أن الفطرة لو قلنا أن الفطرة هي مجرد القابلية للتوحيد، يعني إنسان يولد قابلا للتوحيد وقابلا للشرك، مثل اللوح الذي لم يكتب فيه شيء، لا يقتضي مدحا ولا ذما، محايد. لكن إذا قرئ كتب فيه القرآن الكريم مدح، وإذا كتب فيه قرآن مسيلمة ذم. فالفطرة ليست محايدة، الفطرة هي الانحياز إلى الإسلام، بمعنى أن لو فرض طفلا ترعرع من طفولته إلى أن بلغ وكلف ولم يؤثر فيه أي إنسان في ناحية العقيدة بأي شيء يفسد فطرته، فإنه بفطرته سيشهد أن لا إله إلا الله بالفطرة، لن مغروس فيه، والفطرة تنحاز. وليس معنى قولنا إن الفطرة تقتضي التوحيد ليس معنى ذلك أنه يولد بالفعل مسلما. طبعا هو فيه أدلة كثيرة، لكن لضيق الوقت نحاول أن نختصر الكلام. قول الرسول عليه السلام: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل تولد البهيمة مقطوعة الأذن أنها لم تولد سليمة؟ تولد سليمة، ثم يطرأ عليها بعد ذلك الجدع والبتك. ولا أمر أنهم فلا يبتكن أذان الأنعام، ولا أمر أنهم فلا يغيرن خلق الله. وفي بعض الروايات: ما من مولود يولد إلا وهو على هذه الملة، أي على ملة الإسلام. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. مما يدل على معنى الفطرة هي الإسلام المتحنفون، وهم قوم من أهل الجاهلية، منهم زيد بن عمرو بن نفيل. هذا كان ممن طلب التوحيد وجانب الشرك، لكنه مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طاف في بلاد الشام وغيرها يبحث عن الدين الحق، يذهب إلى الرهبان والقساوسة، كل ما يسأل أحدا من علمائهم يقولون له: ما نرى أحدا بقي على الدين الحق إلا أن يكون على دين إبراهيم. فلما برز رفع يديه فقال: اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. عرف أن الحق هو في دين إبراهيم وفي ملة إبراهيم، وترك عبادة الأوثان وفارق دينهم، وكان لا يأكل إلا ما ذبح على اسم الله وحده. إذن هذا كان في زمن الفترة، فيدل على أن يمكن إنسان يهتدي إلى التوحيد بسبب من داخله وبدون مؤثر خارجي يقيم له الدلائل وينصبها. لماذا؟ لأن الفطرة مغروسة في الإنسان، الاجتذاب أو الانجذاب إلى نور التوحيد دون أن تلقى عليه بينات من خارج ذاته. فالاهتداء بالإسلام لا يتوقف على وجود شرط، ولكن يتوقف على انتفاء مانع، انتفاء مانع وهو إفساد البيئة. فأبواه يهودانه أو ينصران، طيب لو لم يؤثر عليه أبواه يبقى على فطرة الإسلام. نختم الكلام في قضية اقتضاء الفطرة الإسلام بأن ليس المقصود أن الطفل يولد مسلما، لكن المقصود أن الخلقة التي يولد عليها المولود تكون مقتضية، يعني مستلزمة ومستوجبة. يعني الإسلام هنا مش ليس من الممكنات، لكنه من الواجبات. بشرط ألا يحدث ما يعيق هذه الفطرة أو يفسده، لأن الممكن قد يقع وقد لا يقع، أما الواجب فإنه حتما يقع ما لم يوجد مانع. فهو طفل ينطبق عليه قول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فنحن لا نعلم عند الميلاد. فالمقصود أنه خلق خلقة مهيئة للتوحيد إذا أدرك وميز وعقل، وهذا الإدراك يحصل شيئا بعد شيء، كما تقول ولد الإنسان ناطقا، مع أنه ساعة الولادة هو عاجز عن النطق، عاجز عن النطق، لكن ينمو جسده ويتحقق منه النطق إذا سلم عن المعارض، فكذلك الفطرة. ثم إن الإنسان لا يكون موحدا إلا باختيار، إلا أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، والطفل ليس من أهل الاختيار، والعبرة في الإيمان الاختياري الذي يؤمن به المكلف، لكن الفطرة خلقة تقتضي التوحيد بالقوة إذا عدم المانع، وهو تأثير البيئة وتأثير الأبوين. أيضا الفطرة في هذه الأحاديث لا يراد بها الإسلام الخاص، وإنما يراد بها الإسلام العام اللي هو دين جميع الأنبياء والمرسلين، الذي هو التوحيد وإخلاص القصد لله وحده، دين جميع الأنبياء. أما الإسلام الخاص فهو قول اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهو عقائد وشرائع تعلم بالتلقين عن طريق الوحي الشريف، فده الإسلام الخاص، رسالة محمد عليه السلام. لكن الإسلام العام هذا هو الذي يولد عليه كل طفل مهيئا له. الإسلام العام فطري بديهي أولي ضروري، لا يستطيع المرء له دفعه، ده شيء مغروز كأي غريزة مغروسة في داخل الإنسان. أيضا الإسلام الفطري لا يحصل عن طريق الكسب، مش بيذاكر وبيقرأ وبيحصل علم، لا ده هو مغروز فيه، فهو لا يحصل عن طريق الكسب ولا بالنظر ولا بالاستدلال. أما الإسلام الخاص فهو كسبي يدرك بدراسة الأدلة التفصيلية في الوحيين الشريفين. الإسلام العام مغروس في كل البشر، والناس فيه سواء، كلهم يستوون في إدراك هذا الإسلام العام إذا لم يحصل إفساد للفطرة. أما الإسلام الخاص فيتفاوت الناس فيه تفاوتا عظيما بسبب بسبب أنه كسبي حسب ما يحصل من الأدلة التفصيلية. في الحقيقة أنا سأذكر احتراما للوقت الذي تقريبا انتهى مجرد عناوين ما تبقى من خصائص كلمة التوحيد، فمنها مثلا أنه محور الصراع في التاريخ البشري كله، لم يكن صراع طبقات ولا صراع أموال وكذا وكذا، وإنما هو صراع حول لا إله إلا الله، هذان خصمان اختصموا في ربهم. من خصائص كلمة التوحيد أنها ميثاق المحبة، كلمة التوحيد تقوم على ركن عاطفي وجداني، كلمة إله لا إله إلا الله مأخوذة من أله الفصيل، الفصيل الجمل الصغير إذا فصم عن أمه ليفطم عن الرضاع يبتعد عنها، فإذا حن إليها أخذ يرغي ويصدر أصواتا فيها حنين وشوق إلى إلهه لغة وهو أمه، ففيها معنى وجداني لابد أن نستحضره، وهي عبارة عن ميثاق المحبة بين الله عز وجل وبين المخلوقين. من خصائص المهمة جدا لكلمة لا إله إلا الله أنها هي صرخة الحرية، لا إله إلا الله ثورة، ثورة إعلان تحرير الإنسان، لا وتبدأ بلا رفض، لا إنني براء مما تعبدون، فمن يكفر بالطاغوت، لابد من الكفر مقابل الإيمان، فمن ثم هي صرخة لتحرير الإنسان من عبودية غير الله، وفي هذا تفصيل يعني لا يكفي الوقت. لا إله إلا الله منهج كامل للحياة، لا إله إلا الله هي الرابطة الحقيقية بين أهل الإسلام، هي الشعار الإسلام الذي يبقى بعد اندراس جميع شرائع الإسلام، هي إعلان ميلاد جديد للإنسان، يولد من جديد كما يحصل في من يسلمون حديثا، هو يولد ولادة جديدة تغير كيانه كله، مشاعره، ولاءه، توجهاته في الحياة كلها ينقلب بها ويولد ميلادا يعني جديدا. وذلك بعضهم يكون كبير السن فإذا سألته كم عمرك يقول 7 سنوات أو أقل أو أكثر، يشير بذلك إلى مدة إسلامه لأنها هي الحياة الحقيقية. النطق بلا إله إلا الله من أعظم علامات حسن الخاتمة، وفقنا الله وإياكم إليها. لا إله إلا الله هي وصية الأنبياء عند الموت، هي أثقل شيء في الميزان، وحديث السجل الذي طاشت به 99 سجلا من الذنوب وبطاقة واحدة فيها لا إله الله طاشت السجلات ورجحت هذه يعني البطاقة. يقول الشاعر: مهما تفكرت في ذنوبي خفت على قلب احتراقه لكنه ينطفي لهيبي بذكر ما جاء في البطاقة. لا إله إلا الله نجاة من دخول النار أو تكون نجاة من الخلود في النار لمن دخلها، وهي مغفرة للذنوب وكفارة للخطايا، وهي سبب لاستحقاق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه، وهي سبب دخول الجنة، بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله وجبت له الجنة. أخيرا، لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة، فروي عن معاذ مرفوعة: مفاتيح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يتوضأ فيزبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. قال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فقال له الحسن: نعم العدة، ولكن اعلم أن للا إله إلا الله شروطا. وسئل وهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على لا إله إلا الله، وأن يرزقنا خاتمة السعادة، وأن يجعل آخر كلامنا في الدنيا الشهادة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.